أنا من المتابعين لبرنامجكم منذ أكثر من عام 1400 للهجرة، وأنا أتابع هذا البرنامج، فهل يحق لي أن أنقل بعض الفتاوى التي أسمعها، خصوصا أني متابع لعدد معين من الحلقات، وبالذات كما نص هو هنا لفضيلة الشيخ صالح الحيدان أطال الله في عمره على طاعته؟ إذا نقلتها نصا ولم تروها بالمعنى وكنت قد سجلتها فإن شاء الله لا حرج عليك في ذلك، ما قد يكون فيها من خطأ على قائلها ولا إثم عليك فيه، وما يكون من صواب تنتفع به أنت ومن يبلغه، والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.